اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، وصن أعراضهم، واجمع شملهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ارحم من مات من شهدائنا في سبيلك، وارفع درجاتهم في المهديين. اللهم ثبِّت جنودنا في ميادين المعارك، اللهم أيِّتهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وعجِّل بهزائم أعدائهم. اللهم وفِّقنا لما تحب وترضى، اللهم وفِّق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيِّته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم قيد لولاة أمورنا البطانة الصالحة، اللهم كما رفعتهم في الدنيا سدِّد أقوالهم وارفعهم في الأخرى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونوِّر له قبره، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.